السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله. السلام على أهلنا المجاهدين في الشام. السلام على أهلنا المجاهدين في العراق واليمن. اليوم سيستهدف الداعشي الزنديق ترجمان الأسرتي من الاعتداء على الشريعة أن تظهر تنظيم القاعدة التكفيري والآخرة داعش، أو تظهر هذا الزنديق المسخ ترجمان الأسرتي بأجمل حلة وتحول هؤلاء الخوارج من معصية الغلو والعيب ومنكراتهم العظيمة إلى لا شيء حدث للأمة. منكر عظيم في النفوس أن تحول هؤلاء أهل الباطل إلى مجاهدين. الزنديق ترجمان الأسرتي زين في الشعارات الإسلامية لخداع من حوله، يريد أمة لا تتكلم ولا تفعل إلا من تحت عباءة طاغوتهم البغدادي أو من طاغوتهم الظواهري. فخوارج القاعدة وداعش غرباء عن الحق وغرباء عن الناس. فهذا الزنديق الداعشي ترجمان السرتي وزنادقة القاعدة والخوارج يزعمون ان شريعة الله تقاس بباطل الظواهري ودجل البغدادي، والشذوذ عن البغدادي والظواهري ردة واثم. فهذا الزنديق الداعشي ترجمان السرتي نجح في نشر طاغوت يعبد وصنم تقهر الناس عليه بقوة الضلال وانتهاك الحرمات. بل ان هذا الزنديق الداعشي ترجمان السرتي ينخر في السياج الاجتماعي لاي دولة سنية، ويلتف على اهل البلد الاصليين ليفسد فطرتهم. فهذا الزنديق الداعشي ترجمان السرتي عدو السلم الامن والحياة العامة للمسلمين السنة وابرياء العالم. هذا الزنديق الداعشي ترجمان السرتي اخبث هذه الامة قلبه. بل ان هذا الزنديق الداعشي ترجمان السرتي شوكة ظاهرة على نسيج وحدة ابناء المملكة العربية السعودية وابناء السنة. نحن السعوديون لن نرضى بالدون لرب العالم في كل امر عظيم، ومن يخطط على النيل منهم كترجمان الأسرتي سيعيش في زمن الاحلام، لان مستواه لن يتعدى حدود ملابسه. السعوديين يضربون هيبة كل من يرى نفسه ندا بكل ثقة واصرار. فعلى كل مسلم سني وسعودي ان لا يحتاج للعاهرة داعش ولقيطها ترجمان الأسرتي، لان القلوب تشمئز بان تكون خارج الرقي. بل هل تستحق يا مسلم بان توصف بانك خارجي لقيط مجهول؟ فلا يدفعك حماسك بالخروج عن شرفك ودينك. هؤلاء الدواعش وهذا الزنديق ترجمان الأسرتي يحتلون المرتبة الاولى بالعهر وكل وصف بذيء وقبيح. اتمنى ايها المسلم السعودي وايها المسلم السني ان تتأمل وتتذكر، ولا تجعل لنفسك مشروعا لداعش ومطية لعاهرها ترجمان الأسرتي. هؤلاء الخوارج الغلاة لا تصور لديهم في الحياة ليعيشوا، ولا يهمهم الا الدم والدمار. هؤلاء يريدون ان يملأوا الفراغ ويحشون عقول البسطاء بالكذب عند غياب المعتدلين، ليرتكبوا اخطاء قاتلة بحق المسلمين دون رقيب وحسيب. بل ان هذا المخنث الداعشي ترجمان الأسرتي لا يناضل الا من اجل اضعاف السعودية. بل ان ابن العمر والزندقة الداعشي ترجمان الأسرتي يحارب بلادنا وحكامنا ويستريح دماء ابنائنا. بل ان بلادنا السعودية هي الهدف الاول قبل ايران واعداء الدين لهؤلاء الخوارج. فعادة ابن العاهر المخنث الداعشي ترجمان الأسرتي ان يشوه سمعة بلاده. فعادة الداعشي الخارجي ترجمان الأسرتي ان يشوه سمعة بلاده، لان اوضاعه ساءت وخرج مسلمون السعودية عن مخططه المعتاد. وما هو مخطط هذا الخارجي الداعشي؟ اتعلمون ما هو مخطط الداعشي ترجمان السرتي وداعش والقاعدة؟ مخطط لا يؤمن بالعيش المشترك، بعيدا عن لغة الاستعلاء والتعصب للمجاهيل. مخططهم ان يروا بلاد السنة غير مستقرة. فالاجنبي الخارجي الداعشي ترجمان السرتي يقوم حملة مسعورة على بني الاسلام والسعودية خصوصا، حملة تدفن الحياة وان تكون هوية كل احد ليس لوطنه، وان يرتمي في حمى همج الغلاة والمتطرفين، وان يذوق المسلمين طعم الخراب والفوضى. هذه هي الحملة التي يقودها هذا الخارجي الاجنبي الخارجي الداعشي ترجمان السرتي. يظن ان السعوديون كباقي الشعوب مجردة من العقل والتفكير، وان السعوديين سيتخلون عن ولاة امرهم آل سعود حفظهم الله ليتهاوى وطنهم، وان السعوديون في فترة غفلة ليلتمسوا الامن والسلامة العصابة خارج الوطن. هذا الخارجي ترجمان لسلطي يظن ان السعوديون كباقي الشعوب مجردة من العقل والتفكير، وان السعوديون سيتخلون عن ولاة امرهم آل سعود لتهاوى وطنه، وان السعوديون في فترة غفلة يلتمسوا الامن والسلامة من عصابة خارج الوطن. اقول ترجمان لسلطي يا زنديق داعش، مسلمان السعودي متعافي ومتماسك، لن يمرض كباقي الشعوب التي يستعد عليها اجنبي مهزوم مثلك. هذا الداعشي ترجمان في تجربة مرة مع رجال السعودية شددنا عليه الخناق وضيقنا تحركات. بل ان الداعشي ترجمان لسلطي يظن انه يعدل السعودية ذات الوجه الاقليم، وان الشعب السعودي الابي سيقدم خوارج داعش القاعدة منهم في رتبة الحيوان على قيادات المملكة. ألا يعلم الدواعش ولا يعلم هذا الخارجي ترجمان لسلطي القيادات المملكة هم قيادات الامل الحدود، هم السيرة المبنية على الولاء الصادر، حكام آل سعود عبير هذه الحياة. الاجنبي الداعشي ترجمان لسلطي مرتد عن دين الله الحق، من كان على شاكلة هذا المسخ لن يصدق مع ربه لا في ايمان ولا عبادة. بل ان هذا زنديق الداعشي ترجمان لسلطي يعمل عمل ظاهرة انه عداء لكل من يعادي الاسلام، وفي الحقيقة هو زعيم ضلال يغري بدين البعث الكافر الذي يفسد في الارض ويناصر اهل الفواحش من الاجانب والغرباء ليسلب حقوق ضعفاء السنه. بل ان الهوى والاوزار افضلت على هذا المنخلف الداعشي ترجمان لسلطي، بل ما اجهل صبيان داعش الزنادقه يرجعون لهذا المسخ الداعشي ترجمان لسلطي ويعتبرون ضمانه للحق. بل ان هذا الزنديق الداعشي ترجمان لسلطي هو سوء العاقبة والكبر المتكبر والفتنة عن الحق كثير من الجماهير السعودية فيها تدون قبائل المخلف الداعشي ترجمان لسلطي وسموه الكذب البعثي الذي يروج الصعاد الاجانب والغرباء. بل ان هذا الزنديق الداعشي يحارب الحق واهله، والا الداعشي ترجمان يسعد العوام والسكج وهياكل لقلب الحقائق. بل ان هذا الزنديق الداعشي ترجمان يريد العوام ان يسيروا ترجمان غير احمق كالشياء يريدون من انفسهم وعقولهم واعراضهم في امبراطورية اسلامية على قبل يزعمون امبراطورية اسلامية في العادة عند احتلال او داعشي وسرق خيرات تحت قيادة ناصر جمال الاسوري. يا زنديق داعش القاعدة يا اجنبي يا غريب لا تضخم نفسك لا تضخم نفسك لا صدادك على ارض السعودية. ألم يعلمك تاريخ من انت ومن نحن من مليار مسلم ان تحاول تمرير مشروع المجرمين كما الظواهر والبغداد على ارض الهادي ولا الظواهر سيجد حتى نصبح احنا على العالم تتطلع الى شرد منحرف حتى نصبح احنا على العالم في عالم الحرب التي لا تجعل لك وزنا وتجير نواياها خبيثة. افيقوا يا امة المليار يا امة السنة في تشكيل استرجاع علينا اهل الضلال والمرور واللهم ترمي حكام العرس وخوارج خوارج القاعدة وداعش تتهمهم بهيب عغيهم ومكر يعثوا في ارضنا فسادا وخرابا. فيقول الداعشي ترجمان الاسمين والمتابعين للداعش كنا نعتقد ان يسير خلف لذات على حساب سمعة السعوديين الا اعداء الدين من الحكام واسقاط حكامنا واستهداف بلادنا. فاذا نرى والحشم الله وتشبه لن يجري الى سواد اطهار السنه. نحن السعوديون افضل الحصايده من خوارج داعش سنتعدى سياج الادب دلالة على معشوق النفوس المريضة. هذا دلالة على ماذا؟ تريد الاستبداد على اولاد خوارج القاعدة وداعش داعشي ترجمان لسلطي ينتمون بعد ما ملأوا حسن الشامي بالدماء ويريدون فلم تتحاط العالم بالسعودية لم يخفى اهدافهم الا استهداف السعودي. خوارج داعش وقاعدة سفهاء السنة الاغراض تذوب وتضمحل عند التنفيذ في الحقيقة. بل ان مصلحة الخوارج خوارج القاعدة وداعش وترجمان لسلطي ان تكون ايران بحياد وتنعم ايران المجوسية بالراحة سيفقد نصيرا وتستمتع بمعاناة المسلمين. بل عندما ان خوارج القاعدة وداعش وترجمان لسلطي يلتقون مع ايران في خط واحد بلادنا تقطيع الاواصر الدولية بين الشعوب والدماء المعصومة. بل ان خوارج القاعدة وداعش وترجمان لسلطي هذا الزنديق لا ينعتون ايران المجوسية بالاستعمار مع ان الفرس حضروا الاحواز واليمن والعراق ولبنان الرسول لم تسقط الدولة الأمريكية يضطهدون الحوثيين العربي ولم نرى إعلام داعش وقاعدة يعيب ويذبح الفرس كما يصرون على تشويه السعودية ومجاهدية الشام التي يمارسها بل لم نرى جحافل القاعدة وداعش ومشاريعهم العسكرية تسعى للتضامن مع الحوثيين هل بعد هذا الكون يوجد عاطل يلتفت لنعيم هؤلاء الخوارج خوارج القاعدة وداعش ودرجمان السلطي اصبح واضحا كل ما يرمون اليه وما يبيتون من شر على الأمة السنية وخاصة بلادنا السعودي عندما بل ان تشويه السعودية من تصرفات الخوارج خوارج القاعدة وداعش بل ان الداعش درجمان السلطي طلب كثيرا من الحقائق عندما قال ان الطيران السعودي يقتل سنة العراق وسنة الشام كذب ورد الكعبة كذب ورد الكعبة السعودية لم تقطع بدماء الأنبياء بتاتا وما تشويه هذا الزنديق الا لتمسح الصورة الجميلة عن السعودية السعودية ذات الاتجاه السليم وتظهر باشقى صورة لدى المسلم ونقول لترجمان السرطي عن الزنديق فأتنا بتصريح من اهلنا عشائر الانبار والموصل ان السعودية تقتل الابرياء في العراق او يأتينا بتصريح من الجيش الحرب في الشام لان السعودية تقتل الابرياء هذا دليل اعلان تشويه السعودية هي من تصرفات الخوارج لماذا الداعشي ترجمان السعودية وخوارج القاعدة وداعش يشوهون بلادنا السعودية لماذا لاخفاء خيانتهم وسقطاتهم في سوق الجهاد مزاعمهم زائفة وتناقضاتهم قبيحة اتعلمون لما يشوهون السعودية لاخفاء خياناتهم وسقطاتهم في سوق الجهاد العراقي والشام بل عندما يحوم سوق الجهاد السني اسمع اسمع اسمع يا ابن وطني في المملكة العربية السعودية واعرض كلامنا على اقوال وتغريدات وخطابات خوارج القاعدة وداعش وبالذات الزنديق ترجمان السلطي عندما يقوم سوق الجهاد السني اول ما تسمع عند القاعدة وداعش والمقدسي والظواهري والبغدادي والمحاسني ثلة الجهل الحقيقي والنفسي يقولون السعودية رفضت التدخل في الجهاد لا يريدون سنة العراق وسنة الشام ان يقف خلفهم دولة اقليمية قوية كالسعودية لماذا ليتبع المستضعفين اهواء الغرباء والاجانب في القاعدة وداعش وليجعل هؤلاء المستضعفين خلف مصالحهم وليعزلوا هؤلاء المستضعفين عن العالم لكي لا يحتاجون لاحد ليغيروا حياتهم البسيطة الى حياة معقدة نفسيا فاسدة فكريا بفكر التكفير بل لماذا هذا الداعش ترجمان السرتي وخوارج القاعدة وداعش يكرهون ابناؤنا في السعودية فلذات اكبادنا رجال المباحث ورجال الامن لان رجال الامن في بلادنا هم الخطر الوحيد على مشروعهم الفاسد ما هو مشروع الفاسد ما هو مشروع القاعدة وداعش الفاسد ما هو مشروع من الفاسد احتلال بلادهم ويعلمون خوارج القاعدة وداعش ويدركون لن يكون لهم موطئ قدم ويصبح هؤلاء العبيد الخوارج سابع علينا الا اذا سقط رجال الامن حماة الدين والعباد في بلادنا فالله الله يا ابناء المملكة رجال الامن فقول يا احبة هذه اطلالة سريعة بعض الدعاة الذين يريدون القاعدة وداعش يرتدي اقنعة مزيفة بالبراءة امام العالمين في التوبة طيبة وحنية على الوطن السعودية وما ان يخلو الى مجلسه الا وتنتزع تلك الاقنعة وتنتهي مسرحية القلب الابيض فيظهر النفاق والقسوة على الحكام والامنين فلا عذر لكم يا ابناء المملكة كل ما رأيتم منفحيا اقسمتم على صلاحه الميزان الحقيقي التقوى في مجلسه قبل النفاق العالمي ضعوا هذه القاعدة في رؤوسكم نحن السعوديون على العزة لا ينقذنا الا اهل العثرات اهل الانحناءات لاقبح الناس نحن السعوديون ايدنا كقضايا المسلمون لكن كفار القاعدة وداعش الخوارج يقذون كل وجهة تحرك مسلح ضد بلادنا ويريد هؤلاء الاجانب خوارج القاعدة وداعش ان نصل الى حد الذل ونصمت على احتلال بلادنا هل ثلاثة او تغافل هؤلاء المرتزقة والاجانب اننا ابناء قبائل عربية رجال اهل حرب وسلاح من لا يعرف قدرنا خلطنا حابلة بنابلة والله سنخمد هذا التمرد القاعدي الداعشي الاجنبي بالعنف والقوة يا ابناء وطني يا ابناء الاحرار في عالم التوتر حرب وجود من فجار نواياهم خبيثة ورفقاء شيطان في التشكيك والارجاف اقلامهم المسمومة ترمي حكامنا آل سعود حفظهم الله بكل نقيصة وتتهمهم بدينهم ليعثوا في ارضنا فسادا وخرابا ابتداء من ايران وخوارج القاعدة وداعش ليسقط وطنكم في مزارق الشر والفتن لإبعادكم عن أرضكم وفرض أجنبي هابط عليكم. فالدفاع عن آل سعود حكامنا واجب ديني، ومن يتخلف خائن بائس يلهث وراء شهوات أعداؤنا. واعلموا إن آل سعود حفظهم الله حكامنا أمانة كبرى يحفظ بهم الدين والوطن والأنفس. انزلوا الميدان يا رجال السعودية، واردعوا من يريد ان يحتل وطنكم ويفسد مجتمعكم، واردعوا من يريد ان يحتل وطنكم ويفسد مجتمعكم. نحن السعوديون ايدنا قضايا المسلمون في كل انحاء العالم، لكن كفار القاعدة وداعش الخوارج يغذون كل وجهة تحرك مسلح ضد بلادنا، ويريد هؤلاء الاجانب ان نصل الى حد الذل ونصمت، ويريد هؤلاء الاجانب ان نصل الى حد الذل ونصمت على احتلال بلادنا. هل تناسى او تغافل هؤلاء المرتزقة خوارج القاعدة وداعش اننا ابناء قبائل عربية، رجال اهل حرب وسلاح، من لا يعرف قدرنا خلطنا حادله بنابله، سنخمد هذا التمرد القاعدي الداعشي الاجنبي بالعنف والقوة. واخيرا انني اهيب بكافة ابناء المملكة العربية السعودية ان لا يعتبروا خوارج القاعدة وداعش الا اجانب محتلين، وان هؤلاء المرتزقة ليسوا رجال جهاد بل لصوص وخطر على الانسان والحرية والدين والفكر. واطالبكم يا ابناء المملكة العربية السعودية بان لا تكفوا عن التبول على لحى طواغيتهم الظواهري والبغدادي. ابادة اجانب القاعدة وداعش ليست جريمة بل رسالة عظيمة ستتقنى بها الاجيال القادمة. السعودية عزيزة على كل معتدي، السعودية مساحة من الارض يدفن فيها كل الداعشي وقاعدي.